بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا مولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم وتفضل على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم انفعنا بصلاتنا وسلامنا عليه وكلها صلاه متقبله عندك نلقاك بها ونلقى بها يوم القيامه غير مبدلين ولا مغيرين. وبعد سلام الله تعالى عليكم اخواني المسلمين، تقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال. نزل حديثنا متواصلا في اداب قراءه القران الكريم، وهو شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، وموضوعنا ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فما زلنا نشرح في حديثه عند قوله والكتاب. ورأينا فيما سبق الأدب الأول في مسألة النصيحة الكتابية، وهو الإيمان بأنه كلام الله وما يتعلق بذلك من أحكام عقائدية. واليوم نرى الأدب الثاني، وهو تلاوته حق تلاوته. ما معنى هذه العبارة؟ وما القصد من تلاوة القرآن الكريم؟ ولماذا يثنى وكيف يثنى؟ إذا هذا الأدب الثاني في النصيحة الكتابية ذاتها. معنى ذلك أن تلتزم بهذا الأدب، والمقصود أن ترى وتستحضر المعاني التي جاءت في حديثه صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم مما يتعلق بها. قال الله سبحانه وتعالى: إذا أرى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وظيفة هذا الكتاب أنزلناه إليك لوظيفة، وهو أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أي ظلمات وأي نور؟ ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الفسق، ظلمات البدعة، ظلمات العادات والعوائد الجاهلية. كل هذه العوائد، كل هذه الأشياء هي أنواع من الظلمات. ثم يخرج الإنسان منها إلى نور الإيمان، إلى نور السنة، إلى نور الخير الحسن. وإذا اكترى كل مسلم بمجرد ما يدخل، يعني كل كافر يدخل الاسلام ولكل مسلم يلتزم باحكام الاسلام، يظهر ذلك في سلوكه ويحمده الناس على ذلك. اليوم فقط بالمناسبه نشر احصائيه في المجله الفرنسيه عن اكثر الشعوب نظافه في العالم. المراتب العشره الاولى كلها دول اسلاميه: السعوديه، الجزائر، البوسنه والهرسك، المغرب، كل دول اسلاميه تاتي في المراتب الاولى. بتقول كيف؟ نحن نشوف برا الفن ونشوف الأوضاع، ودي حقيقة. لكن إحنا مش هو ذاك المؤشر، مؤشر نظافة الإنسان، نظافة الأبناء، نظافة الطعام. وأنت الآن عندما تكتشف هذا ترى أن السبب هذا من أين يأتي؟ يأتي من أنك مسلم، يجب عليك أن تتطهر لكل صلاة، يجب عليك أن تغتسل مرة على مرة، يجب عليك أن تأكل نظيف، تلبس نظيف، وإلى فإن عبادتك لا تصح، صح ولا لا؟ يعني أنا الآن لو جئت أصلي بثوب فيه نجاسة، حتى لو كان أنا أحب النجاسات مثلا أو لا أتحرر منها أو لا أتحفظ منها، فإن صلاتي باتفاق العلماء باطلة. إذا يجب علي أن أبقى أطهر. كذلك في بدني، إذا كنت أنظف نفسي فإني بالضرورة إذا دخلت المسجد أو إذا حججت بيت الله أو إذا صمت فإنني أتحرر من أبقى مسلما. هذا الأساس هو الذي يخرج فيه الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم الناس من الظلمات. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، وهو موضوع، يعني من ما يتوقعونه أنهم يرجون، يتوقعون ويطلبون ويأملون من الله ربحا لا خسارة. هذا الربح سيأتي في الحديث بعض بياناته فقط. لذلك جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. ثم بين لك أن الحرف هو الحرف الذي ينطق، وليس الحرف الذي يعني كان في بكري كان يعني في المصطلحات أن الحرف يقصد به الكلمة والجملة وما إلى ذلك، لكن الحرف حرف يعني اصطلاحي. فقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عشر حسنات على كل كلمة تقرأها. والإنسان قد يقرأ في صلاته الآن مئات الكلمات، مئات الحروف في الفاتحة وفي غير الفاتحة، ويكرر ذلك في اليوم خمس مرات على أقل تقدير، يعني عنده 17 حصاد ومجهز له موعد تجاره مثلها. واذا كان له بيت من القران الكريم مش بتاعه يقرا ولا من حفظه، فتخيل معي ان الحفظ كلهم محامين من الحسنات. اكثر من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث انه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكر الله في المنبه. يعني الجماعة دي يقعدوا في بيت من بيوت الله، في بيت من البيوت مش بالضروره يكون مسجد، يكونوا يقرؤون القران مع بعض. الله تعالى اعطانا اربع اشياء: تنزل عليهم السكينه وتخشاهم الرحمه وتقبل عليهم وتحفهم من الملائكه ويذكرهم الله في من عنده، يعني من الملائكه. هذه اربع اشياء. ونعطيكم هذه المعيار بسيطه، شوفوا البيوت اللي يقرؤون فيها القران نهار الجنازه كيف تكون هذه البيوت ساكنه مقارنه مع البيوت اللي يكون فيها القران. وهذا هو قصدي العلماء اباح من العلماء مش كلهم، يعني جمهور العلماء المتاخرين اباحوا هذا الكلام في القران العلمي ثم الى ذلك. قال انه تنزل السكينه في ذلك المكان ويستهدف ترتب وقلبها يبرد عندما يقع الموت، فحفتهم الملائكه نزل الا غشيتهم السكينه او نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه ويعتبر الامر عليهم سلام، بينما الاخر القصب يعتبر اللي متوقع شيء كما هي يعني موجود في هذا السلام ويعرف الحمد لله خلاف في ذلك انه سنجد اثرها في حياتنا. هذا مثال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا القران فانه ياتي يوم القيامه شافعا لاصحابه. تعلموا القران وحفظوا القران ما نتكلم هذا مع الاولاد يعني حفظوا الان يعني من بيت او من مخاطب ماذا، فانه ياتي يوم القيامه شافعا. كيف شافعا؟ جاء في بعض الاحاديث ان القران والصيام يجادلان عن العبد يوم القيامه امام الله. شو يسمى خطبه المحامي قدام قاضي قضاة الله سبحانه وتعالى؟ وش يقول؟ يقول القيام: يا ربي منعته النوم في الليل فليقم لي. ويقول الصيام: يا ربي منعته الطعام في النهار والشراب في النهار. كيف يصوم؟ كيف ياكل؟ كيف يشرب؟ يصوم لله في جنب الشفاعي يدخل الجنه من حل لك سيئه اعطي لك الحسنه. خصصوا حاجه لكم تعالى الدرجه ريجل، هذا هو المقصد. لماذا؟ يعني كان يصوم وكان يقوم، يصوم النار ويقوم الليل. يعني احنا هذه اشياء بسيطه احنا نديرها نستصغرها، لكن فيها من الامور ما لا نتوقع. وكذلك في الحديث هذه الامور يعني ياتي شافعا يعني يوم القيامه. اكثر من هذا قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بين قوسين توجيه لمن لا يحسن القراءة. هذا في الإنسان اللي ما يعرفش يقرا عربية ولا يقراها يعني نقولوا بالنسبة لي مرهقة ومشاقة. قال: الماهر بالقرآن مع الكرمة مع السفرة الكرام الكرام. اللي يقرأ القرآن بمهارة بإتقان التلاوة وأداء حسن وجيد فهو مع في رتبة الملائكة مع السفرة الكرام الكرام. إيه؟ والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه. يقرأ القرآن وهو جيد سيد جيد صيد فله أجران. أجر القراءة أجر من الحديث نيخ التي ما هو أجر القراءة وأجر الصبر على مشقة. لكم تشوفوا إذا كان يعمل إحنا في الجزائر، شوفوا إحنا في بلدنا وفي بلدان أخرين كان ثاني نفس الظاهرة. هذا كلمة الناس اللي فيها قبيلي واللي فيها مثلا شاوي والتركية ذلك العربية اللي يقرأها تحس غيرها، شو يقرأ النص تحسه اللي راه مغبون. لكن مع ذلك يبدل مصحف ويقعد يقرأ ويقول باقي يكمل الصفحة هذه تسمع 10 دقائق وانت تكمل هذه 10 دقائق. لكن مع ذلك يبقى شاب يقرأ ويحفظ ويتعلم حتى توفي إيمانيته، فيعطيه الله سبحانه وتعالى فوق الأجر بتاع القراءة أجر الصبر على هذه المشقة. لذلك هذا الأمر لا ساعة لأحد فيه. إذا هذا مدخل فقط مش نفهم الآداب تاع التلاوة. ولذلك قال بعض الصالحين ونسب ويروى أنه حديث: من رأى أو من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله. شوفوا هذه الكلمة كيف قالوها، يعني دي ربي أعطاه القرآن وحفظ القرآن وعلم القرآن بعد اللي يشوف بديه مش حاجة كبيرة لبعدين تضرب الناس لكن مش عارف يحافظ 10 أحزاب يحافظ 20 أو 4 وش تثبيت هاني يعني مثلا كاين الناس اللي عندهم هذا فقط استصغر ما أظن وهذا الأمر من أحد بني لما يقال للناس اقرأ ورقة في الحديث حتى تكون منزلتك عند آخر آية تقرأها إنما ما يقولش هذا للمتصدق وما يقولش هذا للصائم وما يقولش هذا للحاج وللمعتمر رأى أنها أعمال حسنة ومطلوبة وما إلى ذلك إذا ما هي الآداب التي يجب أن نتعلمها كي نقرأ وكي نحفظ قالوا هناك آداب ظاهرة وهناك آداب باطنة آداب ظاهرة كالجوارح وآداب باطنة تعقل الآداب الظاهرة وهي الطهارة استحب الإنسان أنه إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون متوضئا ولكن إذا أراد أن يقرأ القرآن من المصحف فلا بد أن يكون متوضئا على الأقل وضوء أكبر أما الوضوء أصغر في خلاف بين العلماء لكن الأفضل أن تحوط الدراسة فاذهب وتوضأ وقع اللهم إلا في حال هذه الحالة اللي ربما الفقهاء يقولون الإنسان لا يطلب منه أن يبقى دائما على الوضوء هو هذا معلم القرآن معلم القرآن اللي يشق عليه في مصباح العشية هو دائما يبقى على الوضوء فهنا قالوا معلش يعني ربما تخدم في التقاضي هذا أما هذا الكلام مثلا داير غير بعد المغرب يفرش في القرآن ولا قبل العشاء ولا في الصباح ولا في مع الفجر ولا في ذلك يستحق حقه ليش يكون ياخذ أجر كامل ويستحق أيضا أن يستقبل قبلة من غير طهارة يستحق أن يستقبل قبلة لو كان يقرأ مثلا احتمالا أنا يعني مستقبل قبلة قبلة غير مرأة جيزة شي حرام بصح هذا هو الأصل التي الآن إذا أردت أن تقرأ في المصحف تستقبل قبلة وانوي أنك الآن تقرأ وأنت مستقبل قبلة باهي زاد لك الأجر لا مسألة مهمة في الفقه ما دام تكلمنا عليها العلماء قالوا أن الإنسان إذا كان متوضئا وجاء سجود التلاوة سجود التلاوة جاز له أو استحب له أن يسجد هذا مذهب يعني الإنسان يكون مش متوضئ ويلحق موضع تاع سجود التلاوة ما يسجدش هذه مسألة مهمة من دام العهد يغلط فيها لا احنا سجود التلاوة في المذهب المالكي يأخذ أحكام الصلاة لازم تكون متوضئ مستقبل القبلة وباش تسجد ليكون مش متوضع شكون يسكت في حقه؟ الشيخ علاش كبير قاعد هكذا ويجد وين جاي؟ انا نقول احنا في المذهب المالكي مذهبنا لان عفوا حنايا مذهبنا لازم تستقبل القبله وتكون مطلوب في مذهب واحد اخرين والله عن كيفاش ما نعرفش هذه مساله وكان عندهم مساله مهمه ونحكيو عليها بزاف بزاف واللي باش تقولوا انتم مثلا انسانكم في الدار وما الى ذلك هل يجب على المراه اذا قرات القران ان تضع خمارها؟ لا في جيت وانت قرأت القرآن مش لحظة تكون دائرة لسه اللي بتنع الصلاة لكن إذا أردت أن تسجد التلاوة تنزل لأنه صار صلاة هو في حكم الصلاة حزاز دائرة نحن من ذلك من هاي قبل أن تصحف تحاور هاي تقرأ عادي الآن حد موضع سجد وأردت أن تسجد مش جيب السنة كاملة تلبس هكذا شيء في صلاة ما هي مكة حد صلي به وتسجد وأردت أن تنحي لحظة فهذا في مسألة قول ما يحصل تلاوة بعض العصر وبعض احنا نسمى الملكي مكروه لكن كراهة خفيفة يعني بعد الصبح وبعد العصر بعد أداء الصبح وبعد أداء العصر لأنه كما قلت لك أنه احنا قاسين على الصلاة فقالوا يكره في أوقات الكراهة ويجوز في أوقات الجوع فلذلك احنا بعضنا نطلق خليه من بعد بعد المغرب والسجود كان هذا وحياة في المذهب داخل المذهب من لا يعتبر هذا يقول لك هذا أمرها خفيف وإنما الصلاة هي المنهية فقط. ست مسألة هي مسألة المرأة يعني ما جاش بدنا المسألة الفقهية من تهمنا هذه مسألة المرأة التي تكون في حالة العادة عادة الخير مثلا يكون النفاس وتقرأ القرآن. خروجا من الخلاف كامل شوفوا احنا كاين خلاف كبير بين الفقهاء هل يجب هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس المصحف ولا يجوز لها أن تمس المصحف وأن تقرأ القرآن ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن كاين خلاف بين الفقهاء خروجا من الخلاف كامل تبعت عن صحة تقرأ من تليفون أو من أي جهاز آخر باش الإنسان يخرج عن الخلاف من هذا الأدب الأول تتكلم عن الأدب الخير عقل خروج الخلاف تبعد عن الحكم. وأجاد علماء العالمة والمتعلمة والمعلمة والمتعلمة أن تنص المصحف لأن طبيعة عملها هذه كنا سلم عنها مرات في بعض الدروس الآن جاءت فقط من أسفة لتذكير هذا الأدب الأول. الأدب الثاني بما يتعلق بأحكام الخلاف والظاهرة وهو أن يضبط الإنسان وردا دائما لا ينقص عنه يوميا. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا بأن نقرأ القرآن في مجال أكثره شهر وأقله ثلاثة أيام، لكن هذا على سبيل الاستحباب مش نقوله مش نقوله. يستحب الإنسان أن لا يتمر عليه شهر حتى يختم ختمه، وإذا كان عنده ربي طول النشاط ومتفرغ لما يرى أن إحنا كانت قاعدة وكان عنده خدمته في حانوته ويشاهد مصحفه ويجي لي واحد في النهار يعني ما هيش حاجة كبيرة، فهو يختم في النهار بدك نقول قادر يختم ختمه في يومين أيام ما فيش إشكال. لكن الإذن أنا الإنسان يحاول ما يفوتش يكون فوق ثلاث أيام وقل من شهر. وبعض الصحابة كانوا أحيانا ينشطون يتم يختموا القرآن في ليلة وفي أقل من قيمة يعني كثير منهم هذا، ولا تستغربوا ذلك. إحنا كنا نشوف من الفيديوهات بل مبث مباشر ناس يعرضوا على الشيخ القرآن كامل من أوله إلى آخره يجب سردا 10 ساعات يقعد هذا الآن بالصحيح في بالك العصر ولا بعد المغرب شوية ولا أسف النهار طول يجيب القرآن من أوله إلى آخره في 10 ساعات أنا في الزي وفي بلد. بل الإنسان لا يستغرب أن القراءة هذه تعالى حذر وإسراف عادية مش إشكالية، لكن هذه الفكرة والرأي هو أن يكون لك مقدار. هذاك الدوام هو الذي راح يخلي عندك سلوك يتغير. قال مثلا أنا وش نبدا نقرأ؟ أنا في وقتي قال نبدا نقرأ زوج أحزاب يوميا على الأقل بأن نخطب حياتي. إيش يقول؟ قال مثلا ما يقدرش زوج أحزاب يشاهدوا فيها. ما يستعبدش الحال يقدر ينحل أربع نص قلب أكثر ما يمشي. المهم أنت حافظ على ذلك المقدار. قال أنا مثلاً ربع يومين نقعد فيه إذا زدت لكن إذا نقصت مش أربع ولا أقل ولا أكثر. وكان اللي عنده لا كان اللي بتفرغ ولا اللي تنحافظ ويقرأ مثلاً قال شيء من حتى تنهار لكن يقرأ ستة أحلام ثمانية كان يشوف أنا هذا أحد صحبتني يقرأ في اليوم كل يوم تقريباً ربع القرآن 16 حجة يراجع بها القرآن يومياً مواظب 100 تلاوات على 16 حيزة من الأجزاء كما قالني يوميا لا ينزل على السلطان. قالوا كرم ما بلك مدد الغيث ولا الله يعلم. لكن هذه أحوال إحنا ما بسمش عليها تكون عالية. الفكرة إحنا يبقى الإنسان يقدر يبتدي ويقدر يخدم أنه ما يروحش يقيس على حاجة ما يقدرش عليها. أنا كنت أسمع مثل هذا الشيء الغير ونقول بدي أشوف الناس كبار مني أنا ماليش قاعد أقرا بس إحنا تراك بداية القرار غير ما تجلس ما تتوقف عن كمان والحسن احنا نتفهم داوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا اثبت ولي السنه مش هي استقرار بالذات مثلا كما احنا صرنا في رمضان يجينا ذلك الاقبال على العباده ونقرا وكذا يا رب انا عملت خلاص نسوي كل شيء لا انك تبقى محافظ على المقدار تداوم عليه حياتك كامله زدت معليش انقصت لا اذا هذا مهم ضبط المقدار. الآن تقول إذا قرأ بمقصود التدبر ولا غير التدبر تتكلم عليها في أدب الباطنة ليس شرطا دائما أن تقرأ بتدبر وتأمل لأن مقصود القراءة في قدام المقصود من مقاصد القراءة تحسين الأجر فهنا تحتاج أنك تقرأ ومن مقاصد القراءة هو التدبر فهنا تحتاج أنك تقرأ أقل. ولذلك قال بعض الصالحين قديما قال إنني في كل أسبوع ختمة شوف إنني في كل أسبوع ختمة وفي كل شهر ختمة وفي كل سنة ختمة ولي ختمة منذ 30 سنة ما أتممتها لأن المقاصد مش كيف مقصودي تاع سنة هذه هو تحصيل الأجر ومقصودي تاع شهر تحقيق السنة النبوية ومقصودي من سنة ربما هو التأمل فيه. أما مقصود الدراسة الأولى لكي قاتل على الذين نعم إقراض التسجيل والكتب والإعراب والنحو واللغة والعقائد وما ينطبق بالآية من الأولى هذه بتاع علامة مش بتاع. فلذلك الإنسان يكون فهم هذا الأمر الثالث وهو تحسين الأداء تحسين الأداء بالتلاوة وتحسين الصمت. هذه التلاوة تتعلمها يتعلمها الإنسان في المدارس اللي راح يتدرس فيها. يعني ما يقدرش واحد يروح مثلا هالأيام ويبدأ يطور في المدود وينقص في المدود ويقرأ الكلمات ويشوفها وجود الله، هذه قاعدة غلط. لازم يقرأ عن الشيخ، القرآن كامل يقرأ عن الشيخ، ما كاش واحد يقرأ القرآن في المصحف إلا ويقرأ. علشان يعطيكم غير واحدة آية واحدة بسيطة أنتم ما تنجحش فيها وتقرأها صح، أنتم تقرأها صح لأنك أنت سامعها صح. لو كان جيت أنت جبت المصحف وقريتها كما تقرأها هكايا كما تقرأ النسخة العربية تغلط فيها. بقوله سبحانه وتعالى في مطالع كثير من الصور الاثنين، وبين قوله تعالى ألم أشرح لك صدرك، صح مكتوبة كيف كيف ألم صح. نعلم قلت ألف لام ميم في البقرة وفي سورة الشرح وفي سورة الفيل قلت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحابك، الإعلام قلت هذا لأنك سمعت هكا والقرآن تسمع، ما يتقراش القرآن من المصاحف فقط ليقرأ المصحف يضبط. ولذلك احنا لما يحفظ القرآن يجوزون قبل ما يحفظ يروح يعرض على الشيخ القراءة قال هكا يقرأ هذه الكلمات إيه خلاص احفظها كما نحفظها، وكان يحفظها غلطة صعيبة شعوذ يرجع لها. لذلك احنا الأساس في القراءة هو تحسين الصوت والتلاوة والتجريد وما في حكمها، لكن هذه تعلم عن الشيخ التجريد عن معلمي القرآن المجازين بذلك. لازم نقرأ على الشيخ يا شيخ. أه؟ لازم نقرأ على الشيخ. لازم مين؟ بس حتى الآن لو كانت تعرف، لو كانت تعرف تقرأ، لكن أحكي لك على أحكام التلاوة. أحكام التلاوة يقول لك مثلا من هنا عليها. حتى في القلعة كذا يقرأ في المثل البديهي كسر وشعر وش يدير. إيه إحنا نقوله، بس أحكي الناس اللي يعرفوا يقرأوا سامعين القرآن، سامعوا مثلا أنا نعرف كثير من الناس يقرأوا القرآن وما يغلطوش، لكن مين جابها؟ من كثرة السماع. يظل يسمع في التلفزيون وفي اليوتيوب وفي القنوات هذه فيعرف التأويل مش بده المصحف ويقرا معاه ويشوف ولا يرى يسمع وراه يقرا كما هو. فبالبنطول يعني تولي عنده قدرة تمييز الكلمات. كاين ناس حفظوا كثير من الصور القرآنية غير هكا ما زادش حتى حاجة واحدة. آخر حاجة وهو أن الإنسان كيرا يتعلم أحكام التلاوة يتعلم أحكام التجويد يبدأ يطبق شيئا فشيئا دون أن يجبر نفسه على شيء. ما كنا نقوله والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه فله أجران بما يشوفش الإنسان على الله. فهذه الآلة قريبا أغلب الآداب الظاهرة تبقى الناس على معروفة في التجويد اللي هي التي يجي يقرأ فيها يستعيذ بالله أو بداية من الشيطان الرجيم، هذه مطلوبة في التجويد يعني يقولوها الآن وخلاص. يعني أنا الآن لما نجيب المصحف ونجيبها نقرأ القرآن نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن بعد ذلك نقرأ نجحت معايا واحد ولا تليفون فنادي ولا نص حديث الباب ولا شغل ولا ذا وأعوذ في القراءة تاعي العناوين أستأنف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة مطلوبة في موضعين، فالابتداء في القراءة والاستئناف. أما البسملة فقط مطلوبة، فالبسملة مطلوبة في أول سورة. معناته انت في بديت تقرأ جبت المصحف وبديت مثلا بديت البقرة ولا العمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن نقرأ أول البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم عربة. وهذا اللي قريته في مسجح الذات فمعنى لو لما غزاك جبت الآن المصحف نحن نكمل باقي الآيات لأن تلك الرسل نبدأ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نبدأ من الرسل في الصورة ما كيفش بسم الله كم جينا ماشي حرام، لكن هذا هو القصد في قراءة القراء أن البسملة مجعولة لبداية الصور لا لبداية القرآن. فالإنسان يتعلم هذه الأحكام يقرأها في أحكام التلاوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم أستغفره إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم.